إنما الكلام في مين؟ الكلام في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني وإن أخذ شيئا من الكسب في ظاهر هذه الحياة الإيه؟ في ظاهر هذه الحياة الدنيا. وبعد ذلك ينتقل الحق ليربط لنا كل قضايا الدين رباطا واحدا، بعد ما نتكلم عن مقومات الإيه؟ الحياة نستبقيه، وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره، يقول دي كلها نعم بقى، أنا بعايز بقى أخذ بإيدكم بعد ما شحنتكم بالنعم دي كلها وبينت لكم فضلها عليكم، عايز أخذكم بإيدكم إلى من أنعم هذه النعم. الإيد دي تتاخد إزاي؟ أم قال لك أنا عايز أخدك كده من مشاغل بقى دنياك إلى أن تلقى هذا المنعم. وتلقى هذا المنعم لازم تعد نفسك له، مش مسألة على طول كده تروح كده، لازم تعد نفسك إعداد روحي وإعداد بدني وإعداد مكاني وإعداد زماني. يبقى عندنا كام؟ إعداد بدني لازم تتطهر، إعداد زماني الوقت جه، إعداد مكاني مكان طاهر، إعداد اتجاهي اتجه للقبلة. المواصفات بتهيئ النفس البشرية لمين؟ للوقوف بين يدي من أنعم عليك بهذه النعم السابقة. ولذلك بنقول إن الصلاة دي استدامة للولاء الإيماني للخالق الممت، إعلان الولاء لمين؟ للمنعم الخالق الممت، خلق من عدم وأمد من عدم. وديا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى عملها في اليوم خمس ايه؟ خمس مرات. ليه؟ ام قال لك ليقطع على الانسان سبيل الغفلة عنه. لكن هل معنى ذلك ان بين الصلاتين دول برضو كده؟ قال لك والله ان اردت استدامة الايمان برضو في وانت بتعمل اي عمل غير الصلاة اذكر انه ايه؟ أم قال لك ليه؟ قال لك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. أنا حصل لي على فرض أنهم بيقولوا بس الشعائر، طيب حصل لي، طب أصلي دي مش عايز قوة؟ طيب عايز قوة مش عايز أكل؟ الله، يبقى اللي بيعمل لي عملية الأكل دي بقت واجبة ولا مش واجبة؟ ها؟ واجبة. إذن كل ما يترتب عليها من الأجهزة اللي احنا قلناها تبقى عملية واجبة ولا لا؟ عملية واجبة. الله، يبقى لما تيجي الواحد يقولك لا أنا عايز انقطع كده للعبادة ومش عارف، قوله بس بشرط، وانعزل عن حركة الحياة، قوله بشرط إنك ما تنتفعش بحركة متحرك في الحياة، ما تملاش بطنك من قدرة الفول، تاكل فول الصبح وتاكل رغيف، لأن الرغيف اللي جالك ده والفول ده من عمل واحد عامل، ما انقطعش عن الحياة. وتمسكوا اللي تقول انت لابس الجلابيه دي لابسها منين؟ ما هي من واحد زرع القط، وواحد غزل حلق القط، وواحد غزل القط، وواحد نسج القط، وشوف بقى وراء كل دي اجهزه قد ايه. تقول له كنت عايز بقى تنقطع انت الاسباب يا اخوي، اوعى تنتفع بعمل واحد مشغول بالاسباب، والشغل بالاسباب عباده، لان العباده لا تتم الا به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك الصناعات كلها ما دامت مفيدة للحياة تعلمها فرض كفاية. فرض كفاية يعني ايه؟ قال لك الفرض الواجب على الانسان نوعين، اما فرض عين واما فرض عين، يعني انت تؤديه ولا يؤديه عنك احد، زي الصلاة كلام على الاول. طب وفرض كفاية اللي هي في حتة ما لا يتم الواجب به إلا كان واجبا، عايزين ناكل ولا لا؟ يبقى لازم فيه ناس يعملوا لنا عيش ولا لا؟ وعشان نعمل عيش يبقى فيه طوابين ولا لا؟ زي ما قلنا الطوابين لازم فيه يبقى قمح ولا لا؟ وفيه مطاحن ولا لا؟ وفيه مهندسين ولا لا؟ ويعملوا آلات ولا لا؟ مش دي؟ يبقى ده كله لا يتم الواجب اللي هو أقول تقف كده وتقول الله أكبر إلا به، يبقى واجب ولا مش واجب؟ بس ده فرض كفاية. فرض كفاية يعني ايه؟ يعني مش فرض عين عليك انك انت تعمل كده، اذا قام به بعضنا سقط عن الباقين، اذا قام به البعض يبقى سقط